حصريا على موقع djkimo.com. عن الفدادك يا مخد بغمازة، خدك فواكه قشطة وعسل ومازة، كل الصبايا بعدك مالو نعازة، انت الأولى ودلبق لك الصدارة، أجمل وحدة برفاقة ومين رفاقة، شمس وقمر والنجمة تريد عناقة، أكثر من هيج حبك ما ضل طاقة، أنا الأولى بحبة وبجدارة، هلا بالحلواية هلا بالقمراية وبالوجه الحلو ما يحتاج مراية، هلا بالحلواية هلا بالقمراية وبالوجه الحلو ما يحتاج مراية. أني الله عطاني يلي ببالي، أحلى وحدة بالكون كله قبالي، هاي الحبها والريدة روحي بيدة، هي الغالي وقبالة رخص الغالي، فاني عمري وسنيني تهنيكي، مثل الطفلة تدلو عغنش فيكي، ونعلمو تطلبطيني تلبيكي، انت الأميرة وبقلبي الأمارة، هلا بالحلواية هلا بالقمراية وبالوجه الحلو ما يحتاج مراية، هلا بالحلواية هلا بالقمراية وبالوجه الحلو ما يحتاج مراية. الحلواية هلا بالقمراية بالوجه الحلو ما يحتاج مراية، هلا بالحلواية هلا بالقمراية حصرياً على موقع الحلو ما يحتاج مراية.